انا سقطت صاحب عرفني ومين ومشى دوقت عسلي ما دوقتوش مشاني اتريه لعلا دليل الاصل ما شان دوقت شهد الصداقة ده حلو بإيدين أتريني غلطان وجبت الهم بإيدين اللي بيبني بنا من غير أساس هد واللي تهون صحته من غير تعب تنهد والصاحب الدون معرفته جواب ما عرفتو جواب تنهاب مشيتو على الورد جمع الشوق مشاني ربيت لها في يدي ما حسها برة تكون في خيرك وسر لك تنقلو وسر لك تنقلو برة زي الشجرة بترمي طرحها برة برة برة برة برّا برّا برّا عشان اللي دونا برّا برّا تشبه لحية مخ السن وساعات تميل على الخدين وتبوس طول ما انت رايك تموس الكرش تبوس القرش وتبوسك تخلص فلوسك تقول لك منين أبر دون يا بر يا ما دايما يا دارو يا ما دايما يلي انت غاوي النسب شوف راجل وامشي عليه وإذا كان فقير حال بمالك وامشي عليه ما تاخدش بنت الجبال اللي مرته تمشي عليه اسمح كلامي هنظم غرام يا ناس وتهون عليه بلوته من شاب بلاوي الناس الراجل اللي يغير على الشرف يغير على غر واللي يبيع الشرف يهون عليها غر واللي يسب المال ينسب في عرض يا دنيا لك طمع لسبع الرجال بالصوص بالصلت للندل على عم وعلى الصص والحر في طبعه لو تضربه بالصوت يفضل الموت ولا يهونش عليه غرب اللي اليالين اشتكى من كتر اهاتي والفرش مني بكاوي عد اهاتي واللي عليا حكى ما عرفش آهاتي أما تقول آه لما الفجر يدين ومات سهران وفي جروح تعبان من شدة الجرح ضربت على الكف يدين ليلي بقى نهار والافكار تعبان الحق خلي جري جري الصباوي ملاه وباح بالسر قدام العزول وملاه وكل مجروح سكن قلبه الهوى سكن قلبه الهوى وملاه يبات يقول اه لكن مش زي اه We'll be right back. عيني لأول مرة من عيني لأول مرة مرة مرة مرة مرة اتهموني وغير اتبرى اتهموني وغير اتبرى ألف مثال أبو الشيخ والف مثال السيل كمال عشان اللي قاعدين هنا برا اسمح كلامي انظم غرام عالبخت والدنيا حظك يا ابني وكل واحد ليه والدنيا حظك يا ابني وكل واحد ليه بخت والبخت داير على الحلوة وعاجبة لكن الدنيا لو رفعتك درعين تحترمك زوجك وأدبك يا حج رسمي يخلي الناس تحترمك ايه بس غلمان ولا في رجال تحترمك اللي يحبك يا عم علاء يمدق لك زلط وحديد بس عدوك السوي يتمنى تكون غلطان والسجر معروف لم يحشى غراب وحدايا لم يحشى غراب وحديد حب الرياسة يا رب في القلوب غلتان العزوة حين وما دام تب القلوب على مر وعد في حزمة ملوش لازمة ويعمل ايه اهل الشهامة يا سخن غيرهم تكشفهم على بعض والنتل عارف طريق اصله ويعمل ايه اكمنه مالي يا ابو الريس اكمنه مالي وعنده من الذهب على بار واللي ما بيعومش نزل البحر يعمل ايه الاب لو ربى ابنه على الكمال نفع الوجه عند الصغر عند الكبر نافعه يبقى زرع خير وزرعه لما طاب نفع ويا والمين كان شيطان والهوى والزور وصحبة الشر على ترك الفساد والزور وابليس والناس على الفعل الراضي والزور واللي ما ربه شبوه يبكى قليل نفع لكن يا خسارة الحلو من بعد الدلع يهنوه شرف يتغصر يصبح مسخرة يهنو دير يوم عليه الغوازل رحول الطيار يهنو هم لما شفوا كتمغيز وغطى بلاء وخاف خل الوقت لا يجيله جوان بخلاف أصله ولد عان وكان عند الخيول وبلاء بس كان ولد عال بس هاك اسمع عايل بخت واسمعنا يا حظ معايا من دين البقود لبخ أدل داير معاك يا زمن لما ينعدل الباب والبخت والحظ لو عكس ملاك يهنو مجال واضح موصول اللي انشاب البانه انا قلت اروح واشوف بخت انا غالو حظ انا غالو وانا كنت بلوم الناس ومن الناس ويناموني وانا كنت بلوم الناس ومن الناس ويناموني ملكو تاني كلام الناس الصبر يا عيوني فاختانا غانو غانو السبب يا عين في اللي جرى كله ما انت السبب يا عين في اللي جرى كله اراهم يغيبوا يومين اغابوا السين كله بخت انا بانه الدنيا بينا وفيها الشط غلبني بحر الغرام غوم وفيه الموت بيجي الموت غلبني مكتوب عليا اللي احبه كتير مغلبني قال خليك مع الله واسمح كلامه خليك مع الله واسمح كلامه وضع على اساس وقوم على اساس وقوم على اساس وابنه يا راجل يحب ابنه وقلب القلب مجتهد السبايب اللي ما يرضاش بنايبه عايب ما يرضاش بنايبه عايب ضربوا المربوط للسيف ضربوا المربوط لدير السيف وقلبي مقطع دايم في الغربة خدت نايم ناس عيالة بالحمايم لا بالحديد ولا لبنايه يا للعين يا دين يا للك تعبان ومصلي الاصيل بتروح الفاظ زي المراهب للعلل بتروح لكن الجمال الصف الخسيس بتروح عشاتك لا كريم بالخير يملاها وقصر سقف بخيل ينهد فوق راسه والكلى وقت الشراء بإيديه يملاها وانته يبيعها يجيب النقص فوق راسه. يا عاقل اسمع معايا الكلمتين ده لهم اوعى تماشي الردي ولا تروح له دار واهل السفالة استنبهم يا اخي دولهم ابلس غوامهم وسلطان وعليهم دار ليك عدل ميز وراعي بالعيون ده لهم اسمع معايا اللي جرف في الحياة ورسل غيرك عمل بوصل بر الامان ورسل صاحب المثل جا الكلام زي العسل ورسي لا الطيبة بتتنسي ولا في أسية تروح فقل لي يا زمان غدرك علي يا حل مشيتني مع ناس تأمرها معارف والله معارف حل بيحرموا اللي حلي ويحرموا اللي حل وضربتني بسهم والسهم كان صايب حليت كل المشاكل والحل كان والله والحل كان صايب إلا مشاكل الجرايب لم لقي لها حال أصل مدح النبي واجب بعت منه المسواد على ناس بتعرف الواجب العلم تغلى عن الحاجب أبو مية ده يعرف الواجب جرح الجرايد انا ملكيت وصفانه جبت اكبر طبيب معرفش وصفانه رش المراجل كتير ما فادتش وصفانه وطبيب لجراح جبلي مر وداك وتضرب الناس لحد الشر يا ناس لحد الشر والتاني واللي أزاني هروج ازاي وصفانه